يقول الإمام عبد الملك الضرير في مناجاته لرب العالمين: فمن فك واقع عن حكمة ولا خلا موجود من نعمة، وأجريت القلوب على وفق مرادك، فحجبتها بإرادتها عن سابق مرادك، فصار العبد مثابا ومعاقبا لذلك. كلامه رضي الله عنه كلام على حكم القدر، على حكم القدر وعلى حكمة القدر أيضا الاثنين. إن حكم القدر ده سر من أسرار الله، وإن حكمة القدر أيضا سر من أسرار الله. حكم القدر يعني ربنا حكم بهذا الحكم، وإيه المعلومات الأساسية اللي على أساسها حكم بالحكم. والحكمة يعني العلة والسبب، فالعلة والسبب غير المعلومات، المعلومات دي بتكون الحكم، لكن العلة يعني هو عايز يعمل من كده وراها ايه، يعني الحكمة يعني هنستفيد منها ايه، ايه العلة، اخرج من وراها دي ايه، انا دي اسمها العلة، دي اسمها الحكمة او العلة. لكن الحكم بيتبني على معلومات. فهنا الامام بيقول: فمن فك واقع عن حكمة. مفيش حاجة اتعملت في كون الله عز وجل الا والواقع بتاعها في حكمة، في حكمة يعني في فايدة. لكن كل ما في الأمر أن الفايدة دي ساعات ناس بتوصلهاش، ساعات ناس بتوصلها. يعني مثلا الملائكة لما عرضت أمرها على ربنا وقالت له لما ربنا قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا له: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هم قالوا إيه؟ هم ما اعترضوش، هم عرضوا استشكالهم. إبليس في النقطة الثانية معرفش استشكال، قال أنا خير منه، هو جاب له سبب أن أنا مش هسجد. يعني الحكمة في أن أنا مش هسجد كإبليس، أنا مش هسجد عشان أنا أحسن منه، خلقتني وأنا هجيب لك الدليل، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو عامل فيها إله وبيعرف يحكم، يعني مبني على معلومات حكمه، والمعلومات دي لها أثر اللي هي شيء مقنع، وهو ان انا احسن منه، وان انا خلقتني من النار وخلقته من طين، وعنصر النار هو اللي بيحرق الطين، يبقى انا اقوى، يبقى انا اشرف، يبقى ايه بقى الاشرف ينزل للادنى. فيش الكلام ده، الكلام ده مش صحيح. فاعترض على الحكم. الملائكه ما اعترضوش، عرضوا بس. هم عرضوا قالوا له: اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما قالوش ان احنا بنعبد كتير، هم حتى لو قالوا بنعبد كتير كان قالوا لهم احنا بنصلي وبنسمع كلامك. هم قالوا له: نسبح، ونحن نسبح بحمدك ونقدس. يعني هم لما عرضوا العرض بتاعهم استشكالهم قالوا له: بس يعني احنا مش قصدنا نعترض، احنا تنزهت يا ربنا ان يكون في حكمك شيء يعترض عليه، يعني نحن نسبح بحمدك، يعني انت صاحب المحامد وصاحب الحكمة وصاحب العلم، ونقدس لك يعني انت مطهر انك انت يكون في حكمك عبث. فهم قالوا له كلمتين او جملتين بتدل على يعني ان هم يعني مخلوقات، وان هم قصيرين، وان هم ضعفاء، وان هم مش فاهمين. فبيقولوا له: انت تنزهت ان يكون في احكامك ضعف. فهم ما كانش كلامهم اللي بيقولوا نسبح الحمد لله ونقدس لك يعني احنا بنعمل طاعات وبنعمل كذا لا، مش قصدهم. هم قصدهم يعتذروا لله عز وجل عن وجه استشكالهم وضعفهم عن فهم حكمته. فبيقولوا: احنا قرينا في اللوح انك انت بتقول كذا وكذا، فانت تنزهت ربنا ان يكون حكمك في حاجه غلط. بس يعني فقالوها بطريقه عرض مؤدب، بس احنا كاننا مش فاهمين. يعني حتى ما قالوش مش فاهمين، قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء سبحانك. يعني كانوا قالوا سبحانك، يعني انت اكيد عندك سر. قال: اني اعلم ما لا تعلمون. بين لهم على طول انه يعلم ما لا يعلمون. فكده ربنا اثبت في قضيه القضاء والقدر ان اكبر ركيزه الناس بتغلط فيها هي فقد المعلومه. ودي الشيء اللي اشترك فيه الإبليس عليه اللعائن والملائكة عليهم السلام، اشتركوا في الحاجتين مع بعض، بس واحد عرض والتاني اعترض. الملائكة فقدوا المعلومة، ما عرفوش السر بتاع الحكمة بتاع الحكم دي الحكمة، فقالوا له: احنا مش فاهمين. السبب قولوا مش فاهمين ان هم فعلا معلومات قليلة. إبليس عمل نفس الحكاية، فقدوا للمعلومة خلاه يعترض. فواحد كان موفق زي الملائكة فعرض اللي عنده باستشكال وأدب، والتاني كان مش موفق فاعترض فخرج. طيب الأنبياء لما كانوا بيتعاملوا مع قضية القضاء والقدر كانوا بيتعاملوا إزاي؟ شوف سيدنا موسى مثلا لما ربنا أرسله لفرعون، أرسله لفرعون وربنا عارف إن فرعون أصلا هيموت غريق وهيموت كافر. طب لما هو هيموت غريق وكافر أنت يعني بترسلني ليه؟ يعني المفروض سيدنا موسى يقول له يعني أنا صراحة مستغرب، يعني أنت طب بعتني الناس يسلموا لكن تقول لي روح لفرعون وخد معاه أخوه، خد أخوك معاك، وانا اقول لك اديني اخويا معايا عشان تشد عضدي بيه، وتقول لي طيب سنشد عضدك باخيك، واقول لك انا عشان هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. يصدقني يعني فرعون نفسه، وفي الاخر فرعون ما صدقوش. طب يا رب قول له من الاول انت ده هتتعب وملهاش لازمه، طب روح للناس اللي هتكلمهم على طول هيستفيدوا. وفي الناحيه الثانيه السحره مفيش اي دعوه ليهم، هم يعتبروا جنود فرعون وراس الحرب بتاعته، وهو واقف وفي تحدي، فرعون بيلين له القول والسحرة بيجابههم بالعصا بتاعته اللي هتبقى ثعبان كبير عشان تلتقم العصا والحبال. طيب وبعدين في الآخر يفاجأ إن السحرة اللي كان بيحاربهم وكان يعني يقسو عليهم المفترض في الشكل والمنظر وفي المواجهة بحكم إن في مواجهة بينهم، هم اللي آمنوا وهم اللي بقوا نصرائه وهم اللي قالوا اقضي ما أنت قاض، ما تقضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهم المفترض يعني لو واحد هيفكر ويجي يقول طب يا رب ما انت عارف كل ده بعتني لدول وعكس، واللي يلين القول اللي يسمعش الكلام ويغرق ويروح في داهيه، والتاني اللي هو انا اقعد احارب فيه هو اللي يبقى من اولياء المؤمنين والصالحين ويكون في الرفقاء وفي الشهداء الكبار. سيدنا موسى ما اعترضش مع انه كان كليم الله، كان ممكن يكلمه يقول له يا رب يعني فسر لي مثلا، هو ما اعترضش وعارف ان كل من فك واقع عن الحكمه، هو فاهم ربنا مربيهم على ان هم انتم مسلمين لي ان انا حكمتي في كل حاجه موجوده، لكن هي المشكله ان احنا ما ممكن ما نشوفش الحكمه فقط، لكن مش الحكمه مش موجوده. سيدنا مثلا نوح 1000 سنه وربنا في الاخر قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. طب لما هم دول بس انت ليه مخليني المده دي كلها؟ برضه ما اعترضش، ما قالوش طب ليه يا رب خليتني المده دي كلها. انا بجيب النموذجين دول ليه؟ عشان طريقة تعامل الكبار هم الأنبياء الكبار مع ربنا في قضية القضاء والقدر، مع أنهم كانوا سهل أن يكلموه ويسألوه ووضح لنا ويقول لنا، لكن ما كانوش بيعملوا، كانوا دايما عندهم عملية تسليم. ليه؟ لأن هم في عندهم حاجة اسمها يقين بوجود حكمة في واقع، أن الموضوع ده فيه سر ومش عبث. ليه؟ لأن ربنا عز وجل الحكمة الباهرة اللي في كونه دي بتخلي أي حد ينظر فيها ويفحصها بتخلي أسئلته تنخرس. يعني لو نظر في حكمة الكون الأسئلة تنخرس، يقولك لا اللي بيحصل ده مش سهل. لما تشوف حكمته في طريقة الترتيب، علاقة الحيوانات مع بعض، علاقة أي المولود من الحيوانات مع الحيوان نفسه، علاقة الإنسان مع بعضه، علاقات الكون مع الكون، نظام الكون اللي ماشي بانضباط تام، ايه المعلومات الدقيقة اللي ما فيش الشمس والقمر بحسبان وكل شيء ماشي ما بتغيرش، النهار والليل زي بعضه، الأزمنة ما تتغيرش، كل شيء دقة. فأقول لك لا، يعني اللي يبحث في الدقة دي لا يمكن ينتج عنها واحد كان بيلخبط أو عنده حكمة ضعيفة أو عنده مشكلة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا جعل بهم المثل في العلاقة، وإن هم وراهم أشياء غريبة جدا في الدعوة بتاعته اللي أمرهم يعملوها، واستقبلوا الحاجة التانية اللي بتجيلهم من الحكم بأريحية كبيرة. الأريحية دي سببها الإدراك الكامل في الحكمة فقط. طيب الله عز وجل سيدنا الإمام عبد الملك لما يقول فمن فك واقع عن حكمة ولا خلا موجود من نعمة، لما يتكلم على النعمة في كل موجود، يعني كل موجود في نعمة ولا النعمة نفسها هي نفسها ولا الموجود هو نفسه نعمة؟ هو الموجود نعمة والموجود نفسه في جواه نعمة، يعني الموجود في ذاته لما يتوجد كده نعمة، وجوه المعاني اللي هي النعم دي في نعم تانية. مين اللي بيدركها؟ بيدركها اللي بيقعد يفكر كتير في الحاجة، يقعد يطلع فوائدها، اللي يطلع أسبابها. كل ما أنت بتطلع كل ما بتزيد معلومة كل بتضح لك شيء. طب إذا كل ما بتزيد معلومة يتضح شيء معناها مشكلتي في المعلومة، مشكلتي ان انا ربنا حجب عني معلومات كتير ما بتخلينيش اعرف حكم كتير. يبقى انا كده خلاص عرفت السر، ان المشكله في الحكمه في المعلومه. هو ده الفرق بيني وبين ربنا، هو خالق ومخلوق، هو كامل العلم، انا قاصر مش عارف اوصل. فاذا مش مشكله ان مفيش حكمه، يعني مشكله ان انا مش عارف اوصل للحكمه. طيب واحد تاني يقول بس يعني هو برضو عمل ليه كده ليه؟ هنقول هنا في مشكلة متعلقة بإن واحد لما بيسأل يقول هو عمل كده ليه؟ هو كده بيعمل حاجة أصلا مفترض ما يعملهاش. الإنسان اللي بيسأل هو مفترض ما يسألش، ليه؟ لأن هو ربنا قال كده، قال لا يسأل عما يفعل. هو نبه وإنك لو سألت هتخش في مشاكل ومش هتلاقي، لأنك أنت مش مهيئ إنك تعرف كل المعلومات. فسؤالك لشيء دلوقتي مش أنت مؤهل ليه خالص ولا ينفعك، فالانشغال بيه هيبقى مشكلة، فيروح هو يخش في المشكلة بعد يقول لك حلها لي. لا أنت ما تخشش، انت ايه اللي دخلك جوه الغابه اللي فيها الاسود شغاله في كل حته، تقول تعال احميني؟ لا، انت مين اللي دخلك جوه؟ اخرج من هنا، مش هتحتاج حد، مش لاقي حد يحميك، مش هتحتاج حد يحميك اصلا ولا هتكلم حد. اخرج بره المنطقه دي، دي مش منطقتك دي. طيب ازاي احنا بننفي يعني تصرف زي ده او مثلا تفكير من الانسان ان هو يسال عن حكمه واصلا صدر من ملائكه اللي هي مخلوقات معصومه من الخطأ او في طاعه يعني في ربنا؟ هو الانسان ما بيستطيعش ان هو ينفي عن نفسه انه يفكر او يسال بدماغه ان دي ليه. لكن يعني لكن لكن في الامر بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ما انت يعني قصدك تسالي على حكمه في شيء ربنا قاله؟ لا يعني ربنا بيقول ان الانسان ما يسالش يعني ما يفكرش في حكمه كل حاجه علشان يدخل في منطقه مش منطقه. طيب ما هي الملائكه مخلوقات في طاعه دائمه ربنا، وهي سالت في حته برضه، سالت في سبب في امر ربنا امر. طبعا الاشياء اللي ربنا بيعملها زي مع الملائكه دي تبقى اشياء تعليميه، يعني الملائكه مش من ذاتها عملت كده، ربنا قدر عليها وربنا ما حكيناش ان هم سالوا سؤال ثاني او ثالث او عاشر. فدي اشياء تعليميه ربنا خلاها حتى في اول كتابه اللي نزله للبشر عشان يعلمنا، يقول لنا يا جماعه بصوا حتى من كانوا قريبين في الملأ الاعلى برضه في حاجات بتخفى عليهم وما بيبقوش فاهمينها. فده مثال تعليمي وليس مثال الملائكه بنفسها بتكرر ده مع ربنا ابدا. زائد ان مش المقصود ان الحاجه ما توردش على ذهني او ما يجيليش تساؤل، المقصود ان انا ما تماداش في التساؤل، يعني جت على بالي واخترقتني، طب وبعدين استمر؟ لا، المفروض اقطع الفكره او ان انا اتفكر من باب ان انا اتلمس المعنى، لكن انا اسائل الاله، لان ربنا ما قالش ما تفكروش في الحكمه في ذاتها، قال ما تسالونيش لا يسال عما يفعل. ما تحطوش في المحاكمه واخذ في الاتهام وتقول له فهمني، انت لازم تعرفني انك انت ازاي خليت ده كافر وده مؤمن، جيب لي الاسباب، اقنعني، ايه الدليل؟ فالمنطقه دي منطقه محاكمه الاله، هي دي الممنوعه. لكن مجرد التفكر في الشيء اللي يخرجني منه بحكمه وشيء يزودني يقين ده طبعا مطلوب، لكن ما يوصلش اللي بعد كده الا ان انا ادور على الحكمه لغايه ما الاقيهاش، في الاخر ينتقل بعد كده السؤال لربنا نفسه، طب ليه بقى انت عملت كده؟ فبقول حدودك الحكمه اللي تفهمها، الحكمه تدخلك في المنطقه الخطر ما تخشش فيها عشان دي منطقه اوسع منك واكبر منك. فاحنا عندنا كده السؤال نفسه والمحاكمه ده ما ينفعش نخش فيه عشان ما نضيعش وقت، عشان مش هنوصل لحاجه في النهايه. الشيء الثاني ان الانسان دايما يفكر في احداث حياته اللي حصلت، ازاي الاحداث ديت حصلت فيها حكم ونتائج عظيمه جدا، وهو كان فاكر في اولها ان احداث كانت صعبه ومش سهله وكانت مستنكرها ومستعجبها وازاي يحصل فيها كده، وفي النهاية انبهر بالنتائج اللي هي ايه ده ازاي حصل كده. فيقوم يحاول يستجلب وقائع كانت حصلت معاه تدلله على بهر الحكمة عشان يسلي قلبه بان لا ده في حاجة حصلت كده وظهرت لي حكمتها، كون في حاجات تانية ما ظهرتش حكمتها، ده بحكم ان ربنا بيستأثر بالحكم وبالأسرار، لكن في حاجات حصلت في حياتي وكانت ليها حكمة باهرة. طب ما ظهر ليش اي حاجة، خلاص هو العليم الحكيم. طب يبقى سيئة أدب مثلا لو الواحد قال طب يا رب انت يعني خلتني اعمل حاجه دي ليه او الحاجه دي حصلت لي ليه، يعني ده تعتبر برضه اساءه ادب مع ربنا؟ طبعا. يعني بنت لي ما بنتنيش، مش المفروض اسال ربنا؟ مش المفروض اسال خالص. المفترض انا الاسئله بتاعتي دي دايما مبنيه على ايه؟ مبنيه على الدخول في خصائص الغير. يعني انت بتعمل كده ليه؟ ده مش شغلي، ده شغله هو. يعني دي وظيفه مش بلاش وظيفه، دي خصائص اله. مش قصدي انا مش قصدي السؤال بمعنى الاعتراض، انا عايزه دوري الدور بتاعت لنا رسائل كده، يعني عايزه اتعلم انه انت ربنا عملت لي الحاجه دي فاتعلم، ده برضه غلط. ما قلت لك قضية الحكمة دي بنفكر فيها، لو طلعت معايا خير كان بها، ما طلعتش كثرة التعمق فيها والدخول بيوصلني في الآخر إن أسأل إلى الله، طب أنت عملت كده ليه؟ أه ده أنا أسأله هو. فأنا لو آمن على نفسي إن أنا بدور على الحكمة بس وبتطلع معايا كويسة كان بها أدور، ده يزودني يقين. لكن لو هي ما بتطلعش معايا، ربنا قافل عليا إن أنا أعرف الحكم، يبقى أعرف إن مش وقتها، وإنها هتحصل أحداث سنة اتنين تلاتة، هتظهر حاجات بالوقائع هتفسر لي كل اللي حصل ده، وهشوف حاجات مبهرة وغريبة وعجيبة، وأقول بعد كده سبحان الله فعلا. الحاجة التانية إن السؤال ده مش وظيفتي، هو العمل هو اللي وظيفتي. أنا لما بنشغل بحاجة مش بتاعتي بخش في حاجة غيري، معناه أنا بضيع وقتي اللي مفترض هو محدود واشتغل فيه في حاجتي، وبخش في حاجة غيري معناه مش هنجز اللي أنا عندي، وده بيخليني مهتم بالقضية نفسها، وده بيخليها تاخد حيز كبير من دماغي، مع إن أنا في النهاية في النهاية مش هعمل حاجة. يعني لو عرفت ولا حاجة هتحصل، طب لو ما عرفتش برضه ولا حاجة هتحصل، لأن كل شيء مترتب وكل شيء جاهز وكل شيء متظبط. طب أنا دخلت في حاجة مش هفيد فيها ولا هساعد فيها ولا هضيف فيها ولا هقدر أمنحها، يبقى خليني في شغلي، خليني في حاجتي. وهو متكفل بكل شيء، قال لك أنا مرتب كل حاجة، يبقى هي دخول في الخصائص، هي بتضيع وقتي، هي بتخليني ممكن أدخل في سوء الأدب وأدخل في كادر اللي هو بيسموه بتاع كادر إبليس المعترض دايما. وأساس دايما الخطأ مع قلة المعلومة اللي قلناها من بدري، إن أساس المعلومة اللي كانت فقدها الملائكة وإبليس اللي خلاهم واحد يعرض اللي عنده واحد يعترض باللي شافه، اللي بيكون معاها قضية تحكيم العقل، إنه بيحكم على القضية بعقله. العقل ما ينفعش يخش في أسرار الإله، لأن أسرار الإله دي ما يعقلهاش عقل، بمعنى ما يشدهاش حد. العقل يعني الشيء المحدود. كل ما جبت القضايا العقلية والمنطقية والبما أن إذا اللي بتتعمل دي وحطيتها في أسرار الحكمة الإلهية، كل ما عرفت شغله بحاجة. ليه؟ لأن العقل شغله مش هنا، العقل شغله فقط إنه يفهم النصوص التطبيقية والتفكر في المعية الإلهية معاك بس. النصوص التطبيقية نزلت من الوحي، أنا أفهمها إزاي؟ أقول لك عندك عقل تفهم بيه الكلام ده يتطبق إزاي. طيب وإيه تاني؟ عقلك اديتك شيء تفهم بيه عشان تصلي في المعاني والمعرفة، تتعرف عليا كمعرفة، فدي وظيفة العقل. لكن وظيفة العقل أن يخش فيما هو مش مهيئ ليه ومش من قوانينه، لا، الأسرار الإلهية دي لأسرار الحكم العقل ما يعرفش يشتغل عليها. يعني لقيت أنت دلوقتي مثلا واحد بيمشي على المية، طب دي ازاي؟ دي بالعقل ما تجيش، دي اسمها حاجة زي كرامة. وزمان كان لو الموبايل ده سمعوا انه فيه موبايل وهيتكلم اتنين مع بعض من غير لاسلكي، بالعقل ما تجيش، يعني هو بعقله بتاع زمان. دلوقتي بعقلنا بتاع دلوقتي ممكن تيجي، اقول لك اه ده فيه مش عارف ايه بيطلع منها اشعه، وفي حاجات اثير ما حدش بيشوفه ومش عارف ايه، وفي قفيره وفي طويله وفي مش... يعني العقل بدا يدرك ان ده شيء ممكن. فالشيء الممكن دوت اللي كان زمان مش ممكن بقى ممكن، ان العقل نفسه اللي دلوقتي قاصر اسمه عقول، بعد زمن ممكن يبقى العقل نفسه يفكر ويقبلها هو نفسه. وممكن تكون دي نفسها مش من مجالات العقل اصلا، تكون من امور الغيب اللي هي ليها اسرار وقوانين غير العقل، زي قوانين البرزخ. قوانين البرزخ ملهاش علاقه بالعقل. فدلوقتي كل اللي عايز نعرفه ان المعلومه نقصها او فقدها او القصور فيها بيسبب التساؤل. الشيء الثاني ادخال العقل في قوانين اللا عقل بيخلي المساله فيها دايما ارتباك، وان انا مش عارف افهمها ليه، عشان انا دخلت الدماغ والعقل في حاجة ما يخشش فيها العقل. يعني واحد كلمني بالعواطف، فلان ده مثلا غلبان وقليل ومكسور الحال فعايزين نساعده، تعمد امبارح كان اصلا امبارح شتمني وهزقني، ما خلاص شتمني وهزقني بالعقل هعمل ايه؟ ده ملوش حاجة. طب لكن بالعواطف ليه حاجة. طيب لو انا هدخل العقل مثلا القلب مش هيشتغل، فيقول لك لا بص ما تكلمنيش، بص خلينا بس في حاله وسيبك من الموضوع ده. يبقى هو عايز ينفي العقل عشان ما يبوظش عليه المشروع ده. إذا المشروع ده بيشتغل بالعاطفة مش بالعقل، المشروع ده بالعقل مش بالعاطفة. فلو دخلت العقل في حتة مش بتاعته هينتج نتائج خطأ. وذلك العقل لما بيخش في الأسرار الإلهية والحكمة اللي ما بيدركهاش بيطلع بنتائج غلط وما بيلاقيش حلول. هو لو ملاقي حلول كان خلص. وذلك الأسئلة بتاعت العقل في موضوع القدر والسر مستمرة إلى يوم القيامة. ليه؟ لأن هي مش مجالها ومش هيلاقي حلها ومش هيلاقي التفسير بتاعها. بيقول فمن فك واقع عن حكمة ولا خلا موجود من نعمة. ولا خلا موجود من نعمة يعني من خير لله عز وجل. ما فيش شيء ربنا أوجده إلا والخير بتاع ربنا وصله ولو في وجود الموجود نفسه. يعني هم وصفوا النعمة قالوا النعمة هي الخير، قالوا والخير بيد الله. والخير اللي بيوصل لربنا ده معنى إيه؟ ده معناها وجود شيء، يعني حاجة بتبقى موجودة. إحنا لما نتصور ربنا هيديني حاجة، الحاجة دي كانت عدم مش موجودة، طب لما هيديها لي معنى إيه؟ معناها هيوجدها، هيظهرها. إذن ظهور الشيء ده نفسه هو في نفسه في ظهوره نعمة. طيب هو بيده الخير معناها إيه؟ معناها من فك موجود، ما خلى موجود من نعمة، يعني كل شيء ظهر في ظهوره هو لوحده ده نعمة، من الخير من عند ربنا. طب إذن تعريف الخير هو جعل المعدوم ظاهر، الشيء اللي كان في علم الله مش موجود، يعني كان في علم الله بس لكن هو في الحياة ما توجدش، أول ما ربنا يظهره ده بيسموه نعمة، وجوده اسمه نعمة، ده اللي بيسموه الخير. خير الله بيده الخير، يعني اللي بيظهر الأشياء سبحانه وتعالى. وأجريت القلوب على وفق مرادك فحجبتها بإرادتها عن سابق مرادك، فصار العبد مثابا ومعاقبا لذلك. هو بيقول إن القلوب اللي جذبتها إليك جذبتها على وفق مرادك، يعني أنت أردتها فجبتها. طب والقلوب اللي أنت مش عايزها ما جبتهاش. وترتب على كده إن العبد صار مثاب ومعاقب، اللي مش عايزه ده يتعاقب واللي عايزه ده مثاب. واحد هيقول ليه؟ واحد هيقول شكرا، واحد هيقول طب أنت عايز أعمل إيه؟ واحد هيقول طيب اشمعنى التاني؟ كل دي أسئلة، في واحد سأل صح وواحد تصرف خطأ. اللي سأل صح بيقول أنت عايز مني إيه؟ هو راح وقال له شكرا إنك أنت اخترتني، وأنا صراحة أنا مش شايف إن أنت لما اخترتني كان في شيء معين ممكن تختارني عشانه. يعني تخيل واحد ما كانش موجود في الحياة فجأة هو أوجده وقال له أنا عايزك، رد الفعل مش هنقول بقى الفطري أو يعني القلبي، رد الفعل العقلي حتى اللي هو مجرد عن العواطف، إن واحد عمل لي حاجة أقول له شكرا. تخيل واحد بدل ما يقول شكرا بدأ يعمل محاكمة للإله ويقول له طب ليه؟ مش معنى؟ طب أخي اللي جنبي مش معنى هو اللي خليته وحش وأنا خليتني حلو؟ طب أنا عايز أعرفها بس. يبقى أنت تجاوزت حتى العقل اللي هو بيقول أعرف سر القدر، أنت تجاوزت حتى أدبيات العقل ومنطقياته. يبقى هو المفترض لما يحصل أجريت القلوب على وفق مرادك وهو اختارك، أول حاجة أشكره. وذلك العلم بيقول لو استغرق الإنسان في شكر الإله ما سأله سؤالا واحدا، لو قاعد بس يقول له كل مرة في لحظة شكرا، شكرا على حاجة فاتت ولا شكرا على حاجة موجودة، لا هو يقوله شكرا على حاجة موجودة، لأن الله عز وجل لما بيريدك ما بيريدكش مرة خلصت، هو بيريدك في كل لحظة. يعني دلوقتي هو أرادك، بعد بيمة ثانية أرادك إرادة ثانية، يعني أراد أن تستمر إرادته لك ونجيبك عنده، وبعدين يريدك إرادة ثالثة. مش هنشوف واحد ماشي كويس وفجأة مش ماشي كويس، حصل إيه؟ الإرادة وقفت قطعت منه فنزل. النزلة دي معناها إيه؟ معناها إن هو في الحتة دي مش عايزه في الحتة دي. طيب معناها الإرادة ممكن تستمر وممكن تقف. طب معناها ان انا في كل لحظة بقى بيوردني محتاج اجدد الشكر تاني. فلو قال لك لو كل انسان انشغل بشكر الارادة التي في كل ذمة ثانية ما كانش سأل. لكن هو لما قصر في الادب المتعلق بالنعمة اللي ادهاله وان هو كل شوية اراده، قال لك حصل له العيب دوت وبدأ يسأل وبدأ يخش في حاجات مش بتاعته. وبعدين تجدد الارادة دي فيها معنى كبير، ان في كل لحظة انت لو حبينا نقول ربنا احنا على باله، احنا في كل لحظة على باله، وفي كل لحظة بتتجدد عنده ارادة انه عايزك بعينك، وبيجدد الارادة وانه عايزك دي في كل لحظة، انه عايزك وبيبعت لك الارادة دي وبتتمثل في الاسباب اللي هو بيسرها لك عشان يجيبك عنده. يوم المعنى ده لما اغفل عنه انا اروح في تصورات مختلفة وانشغل وابقى محجوب ومش شايف العلاقة اللي هو جايبني بيها، واقعد ابص في علاقات تانية وابص على الناس وانشغل بيهم، مع ان الناس دول ما حدش فيهم عايزني، واللي عايزني انا غافل عنه ومبشكروش. واجريت القلوب على وفق مرادك فحجبتها بارادتها عن سابق مرادك. فحجبتها بارادتها عن سابق مرادك، يعني هي القلوب ساعات بتحس انها ارادت ان تمشي في طريق الله فمشيت. قال لك لكن هي في الحقيقه سابق مراده القديم، هو اللي جابها دلوقتي هو المغناطيس اللي خلاها تتوهم ان هي عندها اراده ماشيه في طريق ربنا، وان هو يعني بيجاهد، وان هو يعني مثابر وصابر، وان هو طريق ربنا يعني انا ما اتحملت فيه والكلام ده، وهو مش عارف ان سابق الاراده القديمه من الله هي اللي جذبته، لكن ربنا خلاله اراده في الشكل والمظهر يظن بيها هو ان هو المريد، وان هو اللي اراد الله، وفي النهايه الله هو اللي اراده، وانه لولا سبقت اراده من الله قديمه انك انت تريد الله عمرك ما كنت تريده، لانه قال في الكتاب المحكم وما تشاءون الا ان يشاء الله. ما ينفعش ان حد يكون يريد الله والله لا يريده، فلازم الله عز وجل يدي الاذن ويدي سابق المعنى اللي بيرسله اللي هو طلب العلاقه، ان هو عايزك. الناس فاهمه ان الاراده دي معناها القهر الالهي، هي فيها كده، لكن هي مش كده بس، دي فيها معنى لطيف ان هو حبك. ما الاراده دي عباره عن ايه؟ شيء احنا بنسميه في القلب اسمه الميل، واحد يميل لحد، فالميل دوت اللي بيسموه الحب. الحب ده لما اتوجد راح انطلقت بعد كده ان انا عايز الشيء المحبوب ده، وبتيجي اراده. اراده يعني انا عايز. الاراده دي لما تطلع يجي حاجه بعد كده اسمها القدره، يقوم يخلي القدره تخليه يجي. اذا معناها الاراده الموجوده دي معناها ده حب بيتجدد في علاقه للكبير، للعبد الحقير. طب هو حقير فعلا؟ لا، هو مش حقير، لان ربنا ما بيحطش حاجات الحقيره، بيحط الحاجات الكبيره. لكن تلاقي في الوصف ناس يقول لك ايه، هذا العبد الحقير. والله ما هو حقير، هو ربنا دايما بيحب الحاجه العظيمه، وعشان هي عظيمه هو عايزها وهو بيحبها، ان ربنا محبوباته مش حقيره ابدا. هو قال كده، قال ولقد كرمنا بني ادم. بني ادم دول مكرمين ومعظمين، وربنا لما حب يكرمهم خلى اصلهم يخلق بيده، وقال كده قال صنعتك بيدي وخلقتك بيدي. يعني هو حب يدي المعنى التجسيدي، وان كان ما فيش تجسيد في القضيه، لكن حب يدي المعنى التجسيدي عشان ما حدش يظن فيه التحقير، ان انا اصل مادتك اعتنيت بيها بنفسي واديتها الشرف اللي انتوا بتقولوا ساعات لما تحب الواحد يعظم انسان يديها له، يدي له الحاجه بنفسه ويقدمها له بنفسه، ولما مثلا عادي يخلي مثلا المساعدين اللي في البيت او في اللي هم الحاشيه هي اللي تقدم الحاجه عادي، لكن لما يحب هو يعظم يقوم بنفسه يقدم الحاجه ويعملها. فربنا راح ادى الوصف للبني ادمين فاهمينه، ان كنتوا ايديكم تستخدموها في الحاجات المعظمه اللي انتوا قاعدين تعظموها، فقال لك انا خلقتك بايدي عشان يبان انه عظيم. فالله عز وجل في العلاقه بتاعت الاراده دي مش قضيه قهر وجبر، ده قضيه محبه، ان هو حبك فحبك فارادك. فكونها تتفسر بعد كده بانها اذلال وانها قهريه وانها جبروت، طب يا ريت يعني الجبروت في الحب، والجبروت في الحب مش وحش، لكن اهم حاجه ان الانسان يلمح في الاراده دي اراده المحبه مش اراده البطش ولا القهر. لان هو ايه اللي جبره ان هو يخليك في المحبه دي تستمر معاه خلودا، وبخش البرزخ وتيجي في اخر وتستمر معاه. اتفضل. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق يعني جميعا حبهم، ولا هو بعد كده بيختار حد يحبه؟ لا هو بيختار اللي بيحبوه. يعني هو احب ان تظهر صفاته في الموجودات، ده الحب العام. فظهرت الصفات، ايه الصفات لما ظهرت الموجودات، فكون شيء يبرز للوجود ده معناها حب من الله لصفاته ان يبرز اثرها. ايه اثرها؟ وجود الكون، ده الحب العام اللي بيشمل بقى كل حاجه. وبعد كده في حب خاص، ان الموجودات دي ليها حب مضاعف، فراح انتقل منها اشياء شافها متاهله لمحبته فراح عظمها. متاهله يعني ازاي؟ في اشياء متاهله لمحبته هو في الخلق سواء، يعني هو خلق الخلق. احنا قلنا في الاول في حاجه اسمها المحبه العامه، دي مش المحبه العامه محبه الاشياء التخصيصيه، لا دي محبه صفاته هو، هو بيحب صفاته. طب لما انا صفاتي انا عندي قدره وعندي ابداع يعمل بيها ايه؟ الصفات دي يظهر منها اثر. هل هو ربنا ما بيحبش الاثر بتاع صفاته؟ حبه. الحب العام دوت اسمه حب اثر الصفات. لكن بعد كده لما الكون موجود في اشياء مخصصه وحبيبها زياده، ده اسمه الحب الخاص اللي هو حب الاراده الخاص. لكن الحب العام بتاع الكون ربنا حبه، لان لو مش حبه ما كانش اتوجد. الحب الخاص ده المقصود بيه الإنسان يعني. المقصود به بعض بني الإنسان أو بعض الكائنات. ليه بعض؟ يعني هو ليه؟ هو كده، ما هو دي ليه، دي هو اللي مش عايزها، اللي هو اللي يسأل عما يفعل. هو ليه يعني؟ طب دلوقتي في خلق الإنسان ده هو مستوى سواء، يعني خلق الإنسان سواء، إزاي هو إزاي في ناس مؤهلة الحب ده وناس مش مؤهلة؟ مش هو في الخلق سواء؟ طيب إزاي الأنبياء مؤهلين أكتر مننا فأخذوا المحبة أكتر مننا، وإزاي إحنا مش مؤهلين؟ بوضع السؤال ده إزاي؟ تفضل. يعني في مثلا يعني مثلا فنانين بيرسموا يعني مع فرق التصوير بيرسموا لوحات معينه او بيعملوا اعمال معينه، كل هو نفسه هو اللي عامل كل الحاجات دي وكان حابب هو يعملها، بس لما بس في حاجات معينه تبقى قريبه منه او تبقى عزيزه، بتبقى عزيزه عليه يعني. فمتهيألي برضه ربنا خلقنا كلنا بيحبنا كلنا، بس في ناس قربهم منه يعني. ما دي ده الكلام الترتيب الصح. لكن السيده ياسمين بتقول ازاي هو حب حاجات في الاخر مثلا هيعذبها، حب حاجات في الاخر هو مش عايزها، يعني مش هكلمك كده. هو خلق حاجات يعني بمساواه في الخلق، هو خلقها في مساواه بينهم، ازاي احب منهم حاجات وما احبش حاجات؟ ازاي في حاجات مؤهله للحب وحاجات مش مؤهله؟ هو احنا قلنا دلوقتي انت بتقولي انه حب حاجات في الاول حب عام، وده اللي قال، وبعد كده حب حاجات حب خاص. على اساس ايه؟ على اساس ان الشيء دوت مؤهل انه يتحب، فيه من الصفات الزائده المناسبه لله عز وجل المتناسبه مع صفاته اللي طلعت من صفاته التاثير فيها فزاد فيها فحب. يعني مثلا انا بحب العلبه اللي فيها قلم، والعلبه اللي فيها قلمين بحبها اكتر، واللي فيها ثلاثه بحبها اكتر. لو قلت لك ان دي انا اللي صنعتها ودي انا اللي صنعتها ودي انا اللي صنعتها، هحب اللي انا صنعته ككميات اكتر من الكميه القليله، ان دي فيها اثر صفتي في شيء قليل، ودي فيها اثر صفتي انا في شيء كتير، ودي فيها اثر صفتي في شيء اكتر. يعني في اساس الخلق للانسان هو في خلق في اثر اكتر وخلق اثر اقل. طبعا اثر الصفات الالهيه الموجوده في الكائنات كل ما بيزيد التكوين الاثر، التكوين الاثر من الصفات الربانيه في الشيء، كل ما ربنا يزيد محبته للشيء دوت. سيدنا محمد في اكبر اثر في التكوين الصفاتي، ولذلك هو قال له انت على خلق عظيم، يعني على تكوين من صفاتي واثر كبير. وكذلك المصطفين الاخيار عندهم الصفات كل واحد بدرجته، ولذلك محبه ربنا ليهم متدرجه، فضلنا بعض النبيين على بعض، متدرج في التكوين الصفاتي عند كل واحد. والبشر كده برضه، كل ما بتتكون الصفات اكثر فيه كل ما بتزيد المحبه. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، بيقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، يعني اكثركم صفاتا، يعني اكثركم تجلي من الله عز وجل عليه باثر الصفات الالهيه اللي هو كونوا ربانيين. كل ما بتكون انت رباني متخلق ظهر عليك اثر الصفات الربانيه كتير، كل ما بيزيد محبه ربنا ليك. ليه؟ لان ربنا في الاصل بيحب صفاته هو، فلما بيشوف اثر صفاته عليك محبته للشيء تزيد. باجتهادي انا اشوف اثر صفاته عليك ولا باراده ربنا؟ هو احنا بنقول باجتهادنا، لكن هي مش باجتهادنا، هي بارادته، هي تسبق الاراده، وبعد كده احنا بنسمي الاراده دي لما تنعكس علينا بنسميها اجتهادنا او بنسميها كسبنا. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، من باب التشريف لينا مش من باب ان احنا بنعملها بايدينا. اتفضل. ازاي اللي عندها صفات اقل في المحبوبيه من ربنا تعذب؟ دي ارادته هو. ايوه دي معناها ايه؟ معناها انه مش فارق، مش فارق انه يبقى في حاجه هما مش حاكمين فيها هما يتعذبوا على اساسها. ازاي هما مش حاجه مش حاكمين فيها يتعذبوا على اساسها؟ طبعا ده قانون عقلي. ازاي حاجه هما ما عملوهاش او مش متحكمين فيها او ما حطوش مفرداتها عشان فيتحاسب عليها؟ ده اسمه قانون عقلي. القانون العقلي بيقول انا حاجه ما عملتهاش انا ما اتحاسبش عليها. ربنا عز وجل بيقول انا اللي خلقتكم وانا اللي املككم، وانا لما اتصرف في الملك بتاعي انا ما حدش بقى عندي حاجه. يعني اي حد بيتصرف اي حاجه تبعه ما حدش بيقول له انت اتصرفت فيها ليه. فلو كل انسان جه في ملكه واحد جه ساله، اول كلمه هيقولها له يقول له ده ملكي دي حاجتي، هيقول له انت مالك ده مالي. فاحنا في الاصل احنا ملكه، يعني ربنا عز وجل لما احنا ملكه هو اتصرف في ملكه. بيقول في القران بيقول فلله الحجه البالغه ولو شاء فلو شاء لهداكم اجمعين. ف فلله الحجة البالغة دي. كلمة الحجة عارفين احنا زمان قبل الشهر العقاري كان في حاجة اسمها الحجة بتاعت الملك بتاعت العقار بيسموها الصك. ساعات تشوف الأفلام القديمة يجيب لك حاجة ملفوفة كده ورقة يقول لك طلعت ايه الصك بتاع الملك بتاع البيت أو المزرعة. الصك ده اللي بيسموها الحجة زمان، يقول لك عندك حجة يعني عندك دليل يدل على الملكية الحجة. فربنا بيقول فلله الحجة البالغة، يعني بعض أهل العلم في التفسير بيقولوا إن دوت الحجة يعني لله الدليل على تصرفه في ملكه من غير ظلم. ولو شاء لهداكم أجمعين، لترجع لملكيته إن هو خصص بعض الناس وما خصصش بعض الناس. فلو واحد جه يقول له هيقول له أنا عندي الحجة أن الفعل ده صحيح، أنا بأملك ودي أهو ملكي اللي بتصرف فيه. عارف دليل ملكي إيه؟ إن أنا في ناس حبتها فخلتها في الهداية، وفي ناس ما حبتهاش الحب الخاص فخلتها فين؟ فخلتها في الغواية. طب اللي خليتهم في الغواية دول هيحصل لهم ايه؟ هيعذبوا بعدين. طيب لما يجي يقول لي طب ليه؟ اقول له عندي حجة انا بأملك ده ملكي، ولو انا ما بأملكش خلي اللي في الغواية دول يبقوا في الهداية كده. حاولوا تغيروا حاولوا مش عارفين، قولوا هو ده دليل ملكيتي يبقى دي الحجة بتاعتي. فلو أنا ما بملكش يبقى دول يستطيعوا يغيروا، وكونهم مش عارفين يغيروا ده حجتي إن أنا اللي خليتهم كده وأنا اللي خليتهم كده. واحد يقول بس يعني معقولة يعني القهر يوصل للدرجة دي؟ أهو وصل للدرجة دي، وفعلا في ناس كده. ودليل إن ربنا بيقول في قوله إيه وحيل بينهم وبين ما يشتهون، هم عايزين يكونوا في الطريق ده بس مش عارفين يبقوا. حيلة بينهم يعني معناها في إرادة كبيرة عملت كده، اللي هي القوة الإلهية اللي بيسموها الحجة اللي هي الملكية. الناس طبعا بالعقل مش هيستوعب الكلام ده، لكن هم في حياتهم بيمارسوه وبيخصصوا ناس بحاجات وما يخصصوش ناس بحاجات. ولما تقول لي يقول لك لا، وبعدين هو في نفسه مع انه قال لا ما حدش يتكلم معايا، هو بيقعد يتحاكم مع ناس تانيين يقول لهم ليه عملتوا كده، ويقول ربنا انت ليه بتعمل كده. المفترض الانسان يكون منصف زي ما هو مش قابل حد يحاكمه، ما يحاكمش غيره في املاكه. لان احنا عندنا امتى اتوصف انا بالظلم ومش بالعدل؟ مش لما اتصرف تصرف يعتبره غيري انه اهوج، لا، لما اتصرف تصرف مش في ملكي. عشان كده هم عرفوا الظلم قال هو التصرف في ملك الغير بلا اذن، تصرف في ملك غيرك. فاللي شايف نفسه مش في ملك ربنا او مش من ملكه معناه ممكن يعترض، لكن حيث ان مفيش ومحدش عنده حجه بالغه على الله ان هو مش من ملكه، فمفترض امر بالتسليم. زائد ان في قضيه ثانيه اكبر، وهي قضيه ان مفيش مفر. يعني حتى لو قلنا طب خلاص نخش لها بالعقل، قلنا خلاص العقلاء يقولوا ايه؟ ففروا الى الله. طب لو مش هفروا له هفر لمين؟ فين البديل؟ البديل مش موجود، ده من جهه العقل. الإنسان لو عادي يحسبها من جهة العقل، شوفوا إحنا بنتكلم بالعقل بقينا إزاي؟ بقى تحصل ظلمانية كده موجودة في القعدة، تحس الدنيا متجهمة، الدنيا فيها مشكلة. أول ما تشوف هو إزاي خصصك وإزاي أنعم عليك وإزاي جذبك إليه وإزاي هو أرادك من دون غيرك، وإزاي أنا يعني المفترض أنشغل بحاجات تانية مترتبة على العلاقة الحلوة دي، أول ما فكرتش في المترتبات عليها اتقلبت إلى مجلس عقلي. المجلس العقلي دايما بيظلم، وهم وصفوا زمان قالوا العقل ظلمة، العقل ذاته ظلمة لا ينور إلا بنور الله. أول ما يشوف إن دي من أعماله أو مش من أعماله يتنور، يقول لك طب دي من شغلتي أفكر فيها، لو طلعت من شغلته وفكر فيها تلاقي نور، لكن لو طلعت مش من شغلته وفكر فيها تلاقي ظلمة، لأنه مش لاقي الحل. فطول ما هو مش لاقي الحل تلاقي متكهرب ومتضايق. ازاي انشغل انا بحلاوة العلاقة بيني وربنا وانا شعر ان في حد تاني ربنا ما قربناش؟ يعني انت عايزة تنشغلي بعلاقة ربنا وانت مبسوطة، واساس الانبساط ان يكون الناس التانية كلها مبسوطة او واخدين نفس الفرص اللي عندي. طيب انت بتحطي شرط للانبساط؟ لا انا بقول ازاي انا مش هعرف اعمل ده. يعني قصدك ان ده مش هينفع يحصل منك، يعني مش هيجي الانبساط خالص، صح؟ إلا لو الموضوع ده اتحل، مش كده؟ بس هم لما تشوفي اللي هم المفترض ان احنا بنعملهم كقدوة زي الانبياء، كان عندهم زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عندهم اللي بنسميها اسعد السعداء، اللي هو السعيد المرتاح في حياته المطمئن، وكان شايف الكفار قدامه، وفي ناس كان من الكفار كان بيدعي عليهم، فازاي كان حاسس بالسعادة وبيدعي على كفار وهو اسعد السعداء وكان قادر الموضوع؟ هو كان بيقوم بدعوتهم، فهو بيقوم بدعوتهم ليه لما هو ما عندوش قرابة الله؟ ما ده الحكايتين اللي حكيناهم في الأول متعلقة بسيدنا موسى، متعلقة بسيدنا نوح، وزي ان هم مع ربنا مش شايفين كل ده وما قالوش حاجة، لأنه عارفين ان في أسرار الحكم الإلهية مبنية على معلومات ربانية خفية عن البشرية مش متاحة، وذلك التساؤل فيها مش هيجيب أي مردود للإجابة ولا شفاء للعقل، لأن كل ده تفكير بالعقل، دخول بالعقل بس مش بالتسليم القلبي. لكن لو بالتسليم القلبي متعلق بالغيب هتلاقي الأمور دي كلها اختلفت وعدت. لكن طول ما احنا بنحط قانون ليه، نقول أنا مش هبقى سعيد إلا لو أنت حلت لي المشكلة دي أو خليت دول كلهم كده، ومش هيحصل. ربنا قال للنبي، قال له فلا تدرب نفسك عليهم حسرات، يعني ده مش موضوع مش بإيدك، ليس لك من الأمر شيء. كل ده بيخاطبه اللي هو الكبير القلب الواسع الحنين، وقال له الموضوع مش بإيدك، ده موضوع أكبر من كده، يعني تلطفه مع المقام النبوي مش قادر نقول ده أكبر منك يعني، لكن ده موضوع كبير، ده موضوع بتاع إله. الدخول فيه لما عبد يخش مع إله تبقى مشكلة كبيرة جدا، أولا بيكلمه بمقامه معلوماته وعقليته، بيكلم إله، تخيلي يعني فين وفين، مفيش أي فرص تقارب أو فرص تناغم. فلو ما دخلش المدخل من باب العلاقة الإرادية الربانية إن هو عايزني، فأبص إن هو عايزني ده إزاي أنا أعوزه، وإزاي أنا أرد الجميل دوت بإن أنا على الأقل حتى أقول شكرا، أشوف العلاقة والإحسان دوت، إذا ما شفتوش وحطيت الحاجات التانية قدامي هنصرف عما يجب بحكم العقل إن هو أدب وإن هو ذوق والمفترض يبقى رد فعل طبيعي إلا أشياء أخرى مش من خصائصي. ابتدي أقول له أنا سعادتي مش هتكمل، وأنا دلوقتي الموضوع ده عايز يتفسر، والموضوع ده أنا مش فاهمه، وهفضل كده مش هوصل لحل، ولو في حل كان في غيرهم حلوه، يعني مفيش حد عنده حل، حطوه في كتب العقائد كده، قالوا وسر القدر لا يصل اليه احد، ما حدش يعرف يوصل له. السؤال ممكن يتقلي بصيغه ثانيه، انا ممكن اتحس ازاي حب ربنا ليه؟ حب ربنا ليه بتحسسه بالتعرف عليه عن طريق، عندهم طريقين للمحبه، وهي إما تلمس النعم التي أزدها إليك، أو تلمس الصفات الحسنة في المعبود. يعني أنت دائما لما تحب في حد بيأثر فيك بتحبه تتعلق به، إما بتشوفه على هيئة حلوة فبتتعلق به، أو أنت بعدين بتحس إن هو مثلا ساعات عمل لك خدمات، عمل لك حاجات جميلة، فقلبك تعلق بالإحسان، فإما عن طريق الإحسان إليك، وإما عن طريق محاسنه هو وجماله وصفاته الذاتية اللي ما وصلكش منها حاجة بس أنت منبهر بيها. ودول الطريقين للتلمس المحبة من الله عز وجل. يعني هو المفروض ان العبد يعمل فيما يرضي الله بدون تمعن قوي او تفكر قوي في ان هو فعلا ده وصل للدرجة ان هو ربنا حبه قوي او محبوش، هو يعمل ويسلك الطريق او يحاول ان هو يسلك الطريق وخلاص، صح؟ ولا المفروض ان هو يفكر قوي اذا كان هو وصل لدرجة معينة في حب ربنا ولا لا؟ يتفكر في أسرار الإله لا، لكن يتفكر في هو وصل ولا لا. هو لما بيتفكر في الحاجات اللي هو فيها يقعد يتفكر الرسائل اللي في كل موقف من ربنا، ايه الحلو اللي فيه؟ يعني مثلا الله القهار، ناس بعض الناس تفهمها الله القهار يعني اللي جبر ناس على الفساد وعلى انهم يكونوا خالدين في النار، طبعا القهار دي فيها انه قهرني على حاجة حلوة عاقبتها جميلة، لان انا فهمت القهار على الحتة دي بس، انا لو كل شيء هفهمه على الجانب بس اللي هو اللي في نظر بعض الناس سلبي، ما ده معناها انا عمري ما هفكر في الشيء اللي يخصني انا. لكن غلط ان انا اعمل وامشي بدون ان انا اشغل بالي قوي في ان انا اتفكر اذا كنت انا نفسي وصلت او ما وصلتش، او يعني او انا نفسي ربنا بيحبني بالدرجه اللي انا نفسي اوصلها زي ما ياسمين بتتكلم، ولا اعمل وخلاص. يعني اعمل في رضا ربنا طبعا وفي طاعة ربنا بدون ما افكر قوي او اشغل بالي قوي اذا كنت انا في انهي درجة او انا وصلت ولا ما وصلتش. هو الانسان يعني سواء شغل باله او ما شغلش باله هو هيمشي في الطريق اللي ربنا كاتبه له وميسره له، وهيمشي في حتى لو قال انا هفكر في الحكمه او مش هفكر في الحكمه. يعني في النهايه افرض انسان كان دماغه بتقول لا انا لازم اعرف الموضوع ده، مش قاعد يعمل كده، ممكن فجاه ربنا يروح يقضي على هذه الفكره وينهيها من دماغه حتى من غير مجهود منه، حتى من غير قرار واراده، لان في اراده سابقه من يعني هو كانت ايه زمان قبل ما تجيله الفكره، ومين اللي خلق الفكره في دماغه اصلا؟ ربنا هو اللي بعتها له، سواء كان الافكار العقليه او النفسيه او القلبيه، كل ده كل دي من عنده، هو اللي بيرسلها وبعتها. ففي النهايه الانسان طول ما هو بيحط في باله ان هو اللي بيخلق افكاره وهو اللي بيطلع الاشياء، هو اللي ممكن يوقف الشيء، معناه التعرف لسه ما وصلش، لسه ما عرفش ان في شيء بيسبقه قبل ما الشيء اللي بيظهر عليه. يعني في اذن بيحصل قبل ما الشيء بيظهر مني. الزمت الثاني اللي افهمه ده ان في شيء حصل تسبب في دي، ده هو اكثر شيء في علاقتي بربنا محلو ومفيد، انه بيريحني في دماغي، بحس انه مرتب لي، بحس انه هو في حاجات كتير مريحني فيها، بحس انه في حاجات انا مش قادر ان انا لو غفلت عنها ممكن الدنيا تبوظ، هو كل شيء متظبط عنده. الشيء ده الانسان لما يوصله من الباب دوت روحه هتعلى وعلاقته بربنا هتكبر. لكن طول ما بيوصله بالناحيه العقليه ان انا ارادتي مسلوبه وان انا مش شايف شخصيتي، ان انا عايز اراده مستقله. اراده مستقله في ايه؟ لو البشر دول كلهم عندهم ايرادات مستقله، احنا عندنا ايرادات اهو مثلا في مصر او في الثوره او حتى في دول تانية، الايرادات المتنافره دي بتعمل ايه؟ ما بتخليش حد يعمل حاجه في البلد، متاخر. اراده واحده بتلاقيها ماشيه على طول. اراده الله عز وجل هي اللي تمشي. تخيل الكون ده فيه ارادات كتيره، لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت، يعني ارادات، يعني كل واحد عايز حاجه. وبس كان في مثال صغير ان ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادم، يعني مثلا زي العين، العين ليها قدره محدوده على الرؤيه، يعني لو فتحت مجال الرؤيه هتشوف حاجات ممكن يعني مثلا بيني وبين الشيخ محمد ما اشوفش، لان مثلا في حاجات طالعه وحاجات نازله وفي مولكيولز في النص وفي يعني قصدي في حاجات كتير جدا، والمخ نفس الـ هو مخلوق ليه مساحه، يعني العين مثلا بتشوف من 400 ل 700، تحت ال 400 ما تشوفش وفوق ال 700 ما تشوفش. المخ نفس الطريق. هو ربنا سبحانه وتعالى دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو يا عبادي اني خلقت اني حرمت الظلم على نفسي. هو ربنا سبحانه وصف نفسه وعلمنا وجلب فطرتنا ان هو علمنا عنه ان هو العدل. فهو زي ما الطبيب في الاخر بيكتب للمريض روشتة بيقول له خد الدواء ده قبل الاكل وما تاخدوش بعد الاكل، انت خدته بعد الاكل مش هيعمل لك اي افكت. فهو طريقه التفكير رسمها لك وجاب لك الرسول صلى الله عليه وسلم هدي تمشي وراه عشان ما تتوهش في التفكير، لان انت لو تتبعت مخك والاسئله يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. فهو الواحد لو فضل ماشي هتقع في غيابة الجب وفي الآخر هتقع تتخبط ومش هينولك حاجة من الأسئلة. هو الواحد يحتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء المسموحة ليك في التفكير بيها، وتكون عندك يقين. يعني أنت لما تشوف المجرة وتشوف حجم الكرة الأرضية نسبة للشمس وتشوف حجم الشمس نسبة إلى الكواكب الأخرى والنجوم الأخرى، هتلاقي نفسك أصغر من الرملة اللي في صحراء شديدة الرياح وشديدة وكبيرة جدا، هتلاقي نفسك ولا أي حاجة. فازاي إن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا وازاي الجنة؟ هتقعد تسأل فايه القصة كلها في الآخر؟ أنت أصلا يعني غير مهيئ لكل ده. أنت في الآخر مطلوب منك ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. وربنا سبحانه وتعالى بقى سيبه بقى هو حقك عليه يعني أكبر بكتير قوي من اللي أن تعبدوا الله، يعني هو مديك حاجات كتير قوي. فبلاش ان احنا، لان انا شخصيا جربت التفكير ده متعب لابعد الحدود، وفي الاخر هتلاقي نفسك بتنام وانت هلكان من الفكر ما وصلش لحاجه. وفي الاخر يعني لو توكلتم على الله حق توكل، هو الواحد يلزم الحساب. ده صاحبي العظيم عبد الرحمن سنجركي من عباقره اصحابي الكريم. هو طبعا زمن الاسئله دي المتعلقه بالقدر دي اسئله طبيعيه بتحصل من البشر في القديم وفي الحديث وفي المستقبل، ومحدش بيبطل فيها. ولو واحد بس يعني حاب يتخيل بس ربنا، بدل ما يكون ربنا هو اللي عامل كده، انسان مننا هو اللي عامل فينا حاجات زي كده، الانسان ده لو شاف واحد يعني اداله خصصه شويه حاجات وحط له كم الاسئله ديت، هقول له انا حقك عليا، انا غلطان لك، هات المواضيع دي خالص وبلاش منك. لكن ربنا من لطفه ما يعملش كده، نقعد احنا نسال وندقق ونسيء بالظن ونحطه كده في خانه وركن وسجن ونساله ونساله ونحقق معاه، وفي الاخر برضه ما بيغيرش طبعه. لو حابين نوصفه كلمه طبع، ما انا ما يليقش ان ربنا يوصف طبع، لكن ما بيغيرش صفاته معانا ولا اخلاقه، دايما ثابت. اللي هو بيديهولك ما بياخدوش منك، بيقولوا الكريم اذا وهب ما سلب. هو كريم، يروح يعمل الحاجه معاك لكن ما ياخدهاش منك تاني. ودي احلى حاجه فيه، ده عنصر الامان الكبير، انك انت حتى وانت بتفكر بالاساليب اللي ممكن نعتبرها فيها اساءه ادب مع الله، لكن الانسان بيبقى في امان مع الله، لدرجه ان ربنا بيقول للانسان ما غرك بربك الكريم. يعني انت جريء قوي، بتتهور وبتعمل حاجات مع غيرك، لو عملت يعني يعني يعني ذره منها ممكن يقلب عليك ويغير طبعه معاك، لكن انا ما بغيرش، سبحانه ما بغيرش. هو على اخلاق واحده، على صفات واحده، ودي احلى حاجه، ان احنا مطمنين له ان احنا مهما بنغلط ومهما حتى بنسيء الادب في العلاقه معاه. حب قلبي حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي يا